بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قدوم عمر رضي الله تعالى عنه إلى بيت المقدس كما رواه أبو جعفر بن جرير الطبري قال: إن أبا عبيدة لما فرغ من دمشق كتب إلى أهل إيليا يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام، أو يبذلون الجزية أو يؤذنون بحرب، فأبوا أن يجيبوا إلى ما دعاهم إليه، فركب إليهم في جنوده، استخلف على دمشق سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه، ثم حاصر بيت المقدس وضيق عليهم حتى أجابوا إلى الصلح بشرط أن يقدم عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وكان مقدمه بذلك عمرو بن العاص. فكتب إليه أبو عبيدة فاستشار عمر الناس، فأشار عثمان بن عفان ألا يركب إليهم ليكون أحقر للروم وأرغم لأنوفهم، وأشار علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بالمسير إليهم ليكون أخف وطأة على المسلمين في حصارهم، فهوي عمر ما قال علي ولم يهوى ما قال عثمان، وسار بالجيوش نحوهم، واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب، وسار العباس بن عبد المطلب على مقدمته. فلما وصل إلى الشام تلقاه أبو عبيدة ورؤوس الأمراء كخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان، فترجل أبو عبيدة وترجل عمر، فأشار أبو عبيدة ليقبل يد عمر، فهم عمر بتقبيل يد أبي عبيدة فكف أبو عبيدة فكف عمر، ثم سار عمر حتى صالح نصارى بيت المقدس، اشترط عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث، ثم دخلها إذ دخل المسجد من الباب الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وصلى تحية المسجد في محراب داود، وصلى بالمسلمين فيه صلاة الغداة أي الصبح من الغد، فقرأ في الركعة الأولى سورة صاد وسجد فيها وسجد المسلمون معه، وفي الثانية بسورة بني إسرائيل أي الإسراء، وفي هذا جواز تقديم بعض السور على بعض على غير نسق المصحف أحيانا، ثم جاء إلى الصخرة فاستدل على مكانها من كعب الأحبار، فأشار عليه كعب أن يجعل المسجد من ورائه من وراء الصخرة، فقال ضاهيت اليهودية، ثم جعل المسجد في قبل بيت المقدس وهو المسجد العمري اليوم، ثم نقل التراب عن الصخرة في طرف ردائه وقبائه، ونقل المسلمون معه ذلك، وسخر أهل الأردن في نقل بقيتها. وكانت الروم جعلوا هذه الصخرة مزبلة لأنها قبلة اليهود، حتى إن المرأة منهم كانت ترسل خرقة حيضتها من داخل الحوز لتلقى على الصخرة مكافأة لما عملت اليهود بالقمامة، وهو المكان الذي كانت اليهود صلبوا فيه المصلوب المزعوم، فجعلوا يلقون على قبره القمامة يظنونه المسيح، فلأجل ذلك سمي الموضع القمامة، وانسحب هذا الاسم على الكنيسة التي بناها النصارى هنالك ويسمونها الآن كنيسة القيامة. وقد كان هرقل حين جاءه الكتاب النبوي وهو بإيليا وعظ النصارى فيما كانوا قد بالغوا في إلقاء الكناسة على الصخرة حتى وصلت القمامة إلى محراب داود، وقال لهم هرقل وكان عالما: إنكم لخليقون أن تقتلوا على هذه الكناسة مما امتهنتم هذا المسجد كما قتلت بنو إسرائيل على دم يحيى بن زكريا، ثم أمروا بإزالتها فشرعوا في ذلك فما أزالوا إلى الثلث حتى فتحها المسلمون فأزالها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وفي سياقة سيف بن عمر التميمي أن عمر ركب من المدينة على فرس ليسرع السير بعدما استخلف على المدينة علي بن أبي طالب، فسار حتى قدم الجابية وهي قريبة من دمشق، فنزل بها وخطب بالجابية خطبة طويلة بليغة، منها أنه قال: أيها الناس، أصلحوا سرائركم تصلحوا علانيتكم، واعملوا لآخرتكم تكفوا أمر دنياكم، واعلموا أن رجلا ليس بينه وبين آدم أب حي، وليس بينه وبين الله هوادة، فمن أراد لحب وجه الجنة أي واضح طريق الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وهي خطبة طويلة مشهورة في كتب الصحاح. ثم صالح عمر أهل الجابية ورحل إلى بيت المقدس، وكتب إلى أمراء الأجناد أن يوافوه في اليوم الفلاني إلى الجابية، فتوافوا أجمعون في ذلك اليوم في الجابية. فكان أول من تلقاه يزيد بن أبي سفيان، ثم أبو عبيدة، ثم خالد بن الوليد في خيول المسلمين وعليهم يلامق من الديباج، فسار إليهم عمر ليحصبهم، فاعتذروا إليه بأن عليهم السلاح وأنهم يحتاجون إليه في حروبهم، فسكت عنهم. واجتمع الأمراء كلهم بعدما استخلفوا على أعمالهم إلا عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة، فإنهما كانا مواقفان للأرطبون في أجنادين. فبينما عمر في الجابية إذا بكردوس من الروم بأيديهم سيوف مسللة، فسار إليهم المسلمون بالسلاح، فقال عمر: دعوهم، إن هؤلاء قوم يستأمنون. فساروا نحوهم، فإذا هم جند بيت المقدس يطلبون الأمان والصلح من أمير المؤمنين حين سمعوا بقدومه. فأجابهم عمر إلى ما سألوا، وكتب لهم كتاب أمان ومصالحة، وضرب عليهم الجزية، شرط عليهم شروطا، وشهد في الكتاب خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان وهو كاتب الكتاب، وذلك سنة 15. ثم كتب لأهل لد كتابا آخر وضرب عليهم الجزية، ودخلوا فيما صالح عليه أهل إيليا، وفر الأرطبون إلى بلاد مصر، فكان بها حتى فتح عمرو بن العاص، ثم فر إلى البحر، فكان يلي بعض السرايا الذين يقاتلون المسلمين، فظفر به رجل من قيس فقطع يد القيسي وقتله القيسي. فيقول القيسي: فإن يكن أرطبون الروم أفسدها فإن فيها بحمد الله منتفعة، وإن يكن أرطبون الروم قطعها فقد تركت بها أوصاله قطعة. ولما صالح أهل الرملة وتلك البلاد أقبل عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسن حتى قدم الجابية، فوجد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب راكبا، فلما اقترب منه أكب على ركبتيه فقبلاها، واعتنقهما عمر معا الاثنين جميعا رضي الله عنهم. ثم سار عمر إلى بيت المقدس من الجابية وقد توجى فرسه، أي أصابه شيء في حوافره من المشي، فأتوه ببرذون وهو نوع من الخيول لا يصلح للحروب وإنما هو للاستعراض ويدرب على هذا الشيء، فركبه عمر فجعل البرذون يهملج به، أي يمشي في بخترة وسرعة، فنزل عنه وضرب وجهه وقال: لا علم الله من علمك، هذا من الخيلاء. ثم لم يركب برذونا قبله ولا بعده، ففتحت إيليا وأرضها على يديه، ما خلا أجنادين فعلى يدي عمر، وقيسارية على يدي معاوية. وقال وبعض الناس يقولون أن فتح بيت المقدس كان سنة 16، لكن الكتاب الذي كتبه معاوية في الصلح مكتوب في سنة 15. قال أبو زرعة الدمشقي وهو مؤرخ الشام: ثم عاد عمر إلى الشام سنة 17 ورجع من سرغ، وسيأتي حديث طاعون عمواس. ثم قدم سنة 18 فاجتمع إليه الأمراء وسلموا إليه ما اجتمع عندهم من الأموال، فقسمها وجند الأجناد ومصر الأمصار، ثم عاد إلى المدينة. وقال يعقوب بن سفيان البسوي: كان فتح الجابية وبيت المقدس سنة 16، وكان عمواس والجابية قال بعضهم سنة 16، وسرغ سنة 17، وعام الرمادة سنة 18، وسرغ هو السنة التي فيها طاعون عمواس. وقال أبو مخنف: لما قدم عمر الشام ورأى غوطة دمشق ونظر إلى المدينة والقصور والبساتين تلا قول الله عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. ثم أنشد قول النابغة: هما فتيا دهر يكر عليهما نهار وليل يلحقان التوالية، إذا ما هما مر بحي بغبطة أناخ بهم حتى يلاقوا الدواهية. والأظهر الله أعلم أن عمر لم يدخل دمشق إلا أن يكون في الجاهلية، وإنما وصل إلى الجابية فقط، قدمها سنة صالح أهل بيت المقدس. وقد روينا أن عمر دخل بيت المقدس وسأل كعب الأحبار عن مكان الصخرة، فقال: يا أمير المؤمنين، اذرع من الحائط الذي يلي وادي جهنم واد هناك كذا وكذا ذراعا، فهي ثم، أي الصخرة، وكانت قد اندفنت من الزبالة، فذرعوا فوجدوها، وقد اتخذها النصارى مزبلة كما فعلت اليهود بمكان القمامة، وهو المكان الذي صلب فيه المصلوب الذي شبه بعيسى، فاعتقدت النصارى واليهود أنه المسيح، وبين الله كذبهم في القرآن. والنصارى لما حكموا على بيت المقدس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 300 سنة، وجدوا اليهود قد أهانوا مكان المصلوب فيما يزعمون، طهروه واتخذوه كنيسة هائلة بنتها أم الملك قسطنطين الذي سميت القسطنطينية باسمه، واسمها هيلانة الحرانية الفندقانية، وأمرت ابنها فبنى للنصارى بيت لحم على موضع الميلاد، وبنت هي على موضع القبر، ثم اتخذوا مكان قبلة اليهود مزبلة مقابلة ما صنعوا في قديم الزمان وحديثه. فلما فتح عمر بيت المقدس وتحقق موضع الصخرة أمر بإزالة ما عليها من الكناسة، ثم استشار كعبا أين يضع المسجد، فأشار أن يجعله وراء الصخرة، فضرب في صدره وقال: يا ابن أم كعب ضارعت اليهودية، وأمر ببنائه في مقدمة بيت المقدس. وفي مسند الإمام أحمد قال أن عمر بن الخطاب كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس، قال: وسمعت عمر يقول لكعب: أين ترى أن أصلي؟ قال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة، فكانت قدس كلها بين يديه. فقال عمر: ضاهيت اليهودية؟ لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناس في ردائه وكنس الناس. وقال بعضهم عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: لما دخل عمر الشام تلقاه رجل من يهود دمشق، فقال: السلام عليك يا فاروق، أنت صاحب إيليا، لا الله لن ترجع إلى المدينة حتى يفتح الله عليك إيليا. وفي قصة عجيبة غريبة عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم مولى عمر عن عمر بن الخطاب أن عمر قدم دمشق في الجاهلية في تجار من قريش، فلما خرجوا تخلف عمر لبعض حاجته، فبينما هو في البلد إذا هو ببطريق وهو السيد الكبير والحاكم يأخذ بعنقه من الخلف، فذهب ينازعه فلم يقدر عمر، فأدخل عمر البطريق أدخل عمر دارا فيها تراب وفأس ومجرفة وزنبيل، وقال: حول هذا التراب من ها هنا إلى ها هنا، أي سخرة دون أجرة، وغلق عليه الباب وانصرف ولم يجي إلى نصف النهر. قال عمر: فجلست مفكرا ولم أفعل مما قال لي شيئا، فلما جاء بعد نصف النهار وإذا لم أفعل شيئا ولم أحول التراب عن الموضع الذي ذكره، فقال: ما لك لم تفعل؟ ولكمني في رأسي بيده. قال عمر: فأخذت الفأس فضربته بها فقتلته في بيته، وخرجت على وجهي فجئت ديرا لراهب فجلست عنده من عشي، فأشرف علي ورآني فنزل من ديره وأدخلني الدير في الليل، فأطعمني وسقاني وأتحفني، وجعل طوال ليله يحقق النظر في وجهي وفي أمري ويسألني عن أموري، فقلت: إني أضللت عن أصحابي. قال: إنك تنظر بعيني خائف، وجعل يتوسمني، ثم قال: لقد علم أهل النصرانية أني أعلمهم بكتابهم، وإني لأراك الذي تخرجنا من بلادنا هذه، فهل لك أن تكتب لي كتاب أمان على ديري هذا؟ فقلت له: يا هذا، لقد ذهبت غير مذهب، إني رجل ضللت عن أصحابي ولست هنالك. قال: أنت الذي ستخرج النصارى من هذه البلاد، فاكتب لي أمانا على هذا الدير. قال: فلم يزل بي حتى كتبت له صحيفة مما طلب مني، وكان عمر كاتبا، فلما كان وقت الانصراف أعطاني أتانا وقال: اركبها فإذا وصلت إلى أصحابك فأرسلها وحدها، فإنها لا تمر بدير إلا أكرموها، يعرفون أنها أتان هذا الراهب، ففعلت ما أمرني به. فلما قدم عمر لفتح بيت المقدس أتاه ذلك الراهب بعينه وهو بالجابية بتلك الصحيفة التي كتبها عمر في الجاهلية، فأمضاها له عمر، واشترط عليه أن يضيف من يمر به من المسلمين وأن يرشدهم إلى الطريق. وقال ابن أبي الدنيا في كتابه: قدم عمر بن الخطاب الجابية على طريق إيليا على جمل أورق، أي لونه تلوح صلعته للشمس، ليس عليه قلنسوة ولا عمامة، تصطفق رجلاه بين شعبتي الرحل بلا ركاب، ووطاؤه كساء أنبجاني ذو صوف، هو وطاؤه إذا ركب وفراشه إذا نزل، وحقيبته نمرة أو شملة محشوة ليفا، هي حقيبته إذا ركب ووسادته إذا نزل، وعليه قميص من كرابيس قد دسن وتخرق جيبه. فقال: ادعوا لي رأس القوم، فدعوا له الجلومس، فقال: اغسلوا قميصي هذا وخيطوه واعيروني قميصا أو ثوبا، فأتي بقميص كتان، فقال: ما هذا؟ قالوا: كتان. قال: وما الكتان؟ فأخبروه، فنزع قميصه فغسل ورقع وأتي به، فنزع قميصهم ولبس قميصه، فقال له الجلومس: أنت ملك العرب، وهذه بلاد لا تصلح بها الإبل، فأتي ببرذون فطرح عليه قطيفة بلا سرج ولا رحل، فركبه فقال: احبسوا احبسوا، ما كنت أظن الناس يركبون الشيطان قبل أن أركب هذا، هاتوا جملي، فأتي بجمله. وفي لفظ عن طارق بن شهاب قال: لما قدم عمر الشام عرضت له مخاضة، فنزل عن بعيره ونزع موقيه، أي ما يوضع فوق الخف، فأمسكهما بيده وخاض الماء بنفسه ومعه بعيره، فقال له أبو عبيدة: قد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض، يعني لا يحتملون مثل هذا وهم يرونه، صنعت كذا وكذا. فصك عمر في صدره وقال: أوه أوه، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، أنتم ها هنا، وأشار إلى الأرض، والأمر ها هنا، وأشار إلى السماء، إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلبوا العزة بغيره يذلكم الله. رضي الله عنهم أجمعين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.